قناة تلاوات روحانية تقدم الحمد لله الصادق في قيله الهادي إلى سبيله الواجب حمده لا يخشى إلا ضره ولا يرجى إلا نفعه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقلت وقولك الحق العظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اللهم جاز والدينا بالحسنات إحسانا اللهم جاز والدينا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا اللهم كما تحننوا علينا ونحن صغار اللهم تحنن عليهم وهم كبار اللهم أنت العالم بعنائهم علينا ونحن صغار قلت وقولك الحق العظيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما صغارا وتنزل على الأحياء منهم والأموات حياة ورضوانا راحة ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا أحب الناس إلى تشغلنا عنهم بمال ولا أهل ولا زوج ولا ولد اللهم ولا تشغلنا عنهم بمال ولا أهل ولا ولد اللهم اجعل والدينا أحب إلينا من أنفسنا اللهم لا تجمع لوالدينا بين عناء الدنيا وشر